أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. أطلب ربي سبحانه وتعالى إلا أن إن شاء الله أن نرتد هذا العيد لأزمنة عديدة ونحن في خير وأمن وإيمان وسلام وعافية، آمين. أما إن شاء الله كذلك نطلب رب سبحانه وتعالى إلا طبعا أسنداوي هذه العافية وهذا الأمان وهذه الفرحة لإخواننا المسلمين من إلا كل وسيلة في حالة من ضيق، وخاصة في فلسطين ربضي شمر أفسن انصرت على أعدائهم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه استعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. موضوع وسو بحول الله تعالى، دائما لك أن تفكر ديس من حل آخر من باب وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وهو أفراحنا بين الواقع والمأمول. ضيافنا في سنة الماضية أنه يعني ممكن رمضان الماضي مثل هذا الدرس، وإنما من شل السن هذه الأمور لابد أن عود سنفكر خطرش مدن غفلا تتان، لنرقب كذلك صديق تصرفات تدل على الغفلة، تدل على عدم الوعي. البعض مدن زديغ والسين ودريكن المقصد والهدف من خلقهم. وهذا الموضوع ان الافراح دي قشرة اللان يعني اوهو محرم عند الله، وانما ميل الفرح هكذا يجن حد يتعبر عن فرحه، يفرح دائما فرح بدون قيد ولا شرط، هذا مذموم شرعا. الجنحد يتعاشى في فرح بمعنى شغل ديما مستبشر، يعني غرس تفاؤل الرجاء فقط، لاش غرس الخوف، لاش غرس بدي، لاش غرس القيد، لاش غرس الشرط، ووني ليس من شأن المؤمن. في قصة يعني في القرآن الكريم في قصة قارون بتسن مدناس ولا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. الفرح استرقتني هم يخاطرش يسبني تغير المظاهر، غرسيت لي غرسورغ ليزها ليعد بس الحال أنبتة ولي صاروات الحيد ولي قد ولي تحضر ولي ترى البالس ولي تجدي ماسق الدينات. فلهذا الفرح بهذا الشكل بدون قيد ولا شرط ليس من أخلاق المسلم. يزم القل أول المسلم مهما يكون يفرح يستبشر بخير، يزم سدي بين كذلك في نفس الوقت لعديس النوع القيد الشرط دعد استقري دعد الخوف، خاطر المسلم ديما يتعاشى بين خوف ورجاء. طبعا من اللي يفرح سي قشرة الخير دي قشرة من ده يعني يجي ربي سبحانه وتعالى واني خلاص شري اللي يدفن مثلا خيرني. مصح من اللي يحاشى من عموم ماشينا في كل حياته بخيلاء بفرح ربي سبحانه وتعالى، هذا النوع وتنغيس ولغيس هذا النوع مدا للتعاشان في دائما في طرف في إعجاب في زهو ولغيس. إن الله لا يحب كل مختال فخور، لمن كان مختالا فخورا أن نرتب النغلي هذه الحالة، خطر أنا بعد مدا لو تحس دي ما يتبني الدم معناها في كل مكان الأفراح لشخص القيود لشخص الضوابط يرزم تويرا كلها. فلهذا الأفراح النغيز ما تكونن أولا من باب وأما بنعمة ربك فحدث، من باب شكر النعمة إزمد بين أدنس بين نام صحي مسلم إزمد كنام نفرح بما هو جائز شرعا أن بما عظمه الله أن وصلنا توسل لك أن نفرح بعيد بعيد بفطرنا بيوم العيد، أن نفرح بكتاب الله ما تشيل تكرم مثلا تروان صنعت كذلك أن نفرح اشتاد الفرح المالات دي بين دي قشرة اللان محمود أن وجروا مني يعظمت ربي سبحانه وتعالى أن نفرح بالزواج شعيرة من شعائر الله. كل هذه الأمور للشق الإشكال ديسن ولا الحرج فقط أن قيم في إطارها الشرعي. وبناء فهموني بناء فهموني النف لا ويل ربتني أرحم وسي سبقان ربتني أرحم خمن جن أنظمة النغط الأفراح النغط لمناسبتنا في هذا الإطار في إطار الشرع مش كنت تفغن نضمن طنت جناس ضوابط جناس بعض القيود باش كتقيم مسلم من بريد ساعات فرحان أتفرحان وفق ما يرضي الله أني يخسر ربي سبحانه وتعالى. نسنت بلي أيها الإخوة المؤمنون مثل هذه الأفراح أتكون أنت لكن السبب لتقوية الإسلام وتعزيز الطهر والعفاف والأخلاق الفاضلة بين المسلمين أن لا قدر الله تكون العكس ذلك ويجور وفق ضوابط الله الذي يجور أدي يكون تيدت خاطر الحق أدي يكون قوى الدبين خاطر دي مسلمنا فرحنا سبنين أن لن يجب أن يظهر ويفرحون بنعمة الله ويشكرون الله. أما أبت مسلما فرحا ولكن أثناء فرحهم أمس الفرحني زيكزاق عن تفغن بريد تجن تصرفات تجاوزات مخالفات اشتهد لن تكون السبب إلا المجتمع عني تنتشر نديس تدفن ديس مثل هذه التصرفات سواء يقصد وليقصد عن غفلة عن قصد ونتقشرة وضيضا بس معك الوقت مع الوقت أدعاد انتين فرحني منسند المصائب كلها ولنا أمثلة الواقع مد النمسلمن في أفراحهم دمسلمن تجلع راس سبتة الزوان هنا قاعة حفلات هذا جندي سعرس أرجى استمتطلا ريحا أسلت سلتلا ريحا ستمدا دمسلمن قارن شهدوا لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الضيوف ما إلا الضيوف ريحا مد من ريحا ستنسن قاموا للطاولات ريحا ستنسن قام عبال يرجازن تسدنان عين تسدناني على قمة في الزينة وقع لباس ليش يسقن الحجاب ولا إلا ربما يكتكت ممكن هؤلاء مسلمون ديهم سلمان بعدهم مني إلا ولا نجار أديس بعدس بتدس بعدس بتدس نديس موسيقى غناء رقص يبسون الدسن لن ديني هؤلاء مسلمون معنى قرن دي مسلمان إشكال خطر كبير. هل نشنين ونتشو ضمو لا قدر الله بتصرفات بعض الناس بتساهل بعض الناس سورزا من تويرا بعض المدن لا قدر الله النور الأموني قاعد نسلي الدروس في هذه المواضيع الرقص والغناء والمعازف وغيرها بس حسوا لك أنا في الأفراح ما أنا غاضب وضنت الأفراح النخ بتنسوسم بتنفتش بتنس ونضبيت ونعاود ندولي للصواب حفلات النغ نبدأ تفغ نتفوس بعض الحفلات الخاصة بعض الأفراح الخاصة لديس تجاوزات خطيرة يسيرون قاعدنا تذكرناها من حل آخر. فلهذا أيها الأخوة المؤمنون أدنى العقل تبجنا النغ نستحضر دول النغم يعني تقوى الله في هذه الأمور. أيها الشباب أيها الكبار يزعلك لأولياء خاصة لأفرح النغم يزمى تقيم أني أحسب أني أخسر سبحانه وتعالى بتاوه لقدر الله ديك السبب خطير بلي زوال نعمه ولي حلول بعد ذلك نقمه ونقمة الأولى دين دل فتنة دين دل مشاكل دين دل معاصي دين دين تحديات التي تعاشت في الواقع تلك النقمة أولى لا قدر الله ممكن يسقي شر خلاف. لهذا بدي خصوا الملاحظة يو بش كان نحضر يعني أنس قد بتد المقصودنا هل وقع معنا احتفالتنا لأن قد بريد نقوه الحمد لله ولي قاروه يغلب ما شاء الله مصح لان ديني مظاهرك السوالق سعين المظاهرني لان فنتد عين المظاهرني لان جورنت بين في بعض الحفلات بعض الأفراح تينني بتون اللي ينسوس أن نبه نبد كلنا تستفشي يعني أكثر انتشار تنتشر وما أسهل انتشار الشر للشقشرة يسهل لانتشار عن الشر أبريد الشر. فلهذا إزمان عم بدو كلنا مسؤولون الدول غمارو بتد المقصود نشني مارو حفلات النغم خلاص مادام أموني هامي الحفلات النغم نشني غنطورو لتوجنت على حسب ضوابط الشرع أولا تطبيق أمر الله عز وجل. مثلا في الزواج أبي يوم رانا نسجج طاروانا وسيلش غرس وليزوج أس نسجوج نغسى ولي رب سبحانه وتعالى نعظم شعائر من شعائر الله لكن تعظم شعائر من رب سبحانه وتعالى ظليت أزومي الزواج قاعد أعظم ده وحدي يفقد ظليت يزوم أزومي مزوار قاعد مثل جنس المناسبات بس المناسبات كلها إذا ما تقيمت في إطارها أتقيمت في إطار الشرع وتفغنت التعظم تنتيدة التعظيم الحقيقي والتعظيم المظاهر ما تشينخص النغت تقليد إذا كان تعظم القشرة يعظم ربي سبحانه وتعالى من إلا كان نحتفل بهذه الأمور. لكن نطبق السنة في إظهار الفرح من العرس مثلا أنك تلولمت ولو مناسبة خاصة المهم دي قشرة مشروع يفتح كل محل قشرة يجو المعروف يجو صدقة دي وحدي يجو بسلبيات مسموح بالصح ديما في ضوابط في شرع هامي الرسول صلى الله عليه وسلم يخص الدبي الأثر يعني ذكر أموني إن الله يحب يخص ربي سبحانه وتعالى الدبي لا تر نعمت على عباده ما تشيسين يقن أولم ولو بيشات معنا وسك الرام تجي العرس يبين ديس الأثر العرس حاس يبين دبس الفرحات تجي الوليمات تجي صدقة. مثال أنه في أفراحنا نعتبر بمن نحتفل به للاعتبار للاقتداء ما تشتجه في المولد النبوي الشريف كل دروسه دروس توقارنت المناسبة كلها لنحتفي به ومعنى لنقتدي به ونعتبر ونصلي عليه مش كان نزل غف صلى الله عليه وسلم. إذن توني مهمة جدا كاع مقاصد شريفة. كذلك للزواج إعلان وتشهير ده وحدي من السنة شهر الزواج العرس النغم ما شاء الله دي قلنا عنه شهر حتى لا يجوز الزواج في السر. وشكر النعمة شكر الله قاعد بتغاسس كل هذه الأمور تتشن في هذا الإطار شكر نعمة الله تعالى إلى يشان هذا الفضل يحفظنا يوفقنا نعود إلى تلك الفرحة في أمن الحمد لله في وطننا في مجتمعنا نضم من غار يجور نعود إلى ذلك الفرح توفيق من الله تفضل من الله رزق وهداية كل شيء رب سبحانه وتعالى. إذا نشكره إذا نشكر على إلى يوفق تروانا مش كتحسني منسن وهو قاعد مدنو فين وزوجين شباب في مثل عمرهم وأكثر وليوفي لا يتغار لا يتعافر لا يجتهد بشكل زوج وليوفي إما وليوفي قاع إما وليوفي صديق زوجة إما مهم أحوال كل حد كيفاش. إذن حققوا شطر دينهم نوصيهم أن يتقوا الله في الشطر الثاني من تلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن أشكر رب سبحانه وتعالى وشان أراد جديد أن من تلك المحل نشكر رب سبحانه وتعالى بتلك الفرحة نبين نصبين دي الفرحتني بوليمة هذه كلها لزمد بينتد ولكن ديما حسب الضبط يعني الشرعي. كذلك من المقاصد تمتين أواصر المحبة وصلة الرحم نسل في دروسي رمضان صلة الرحم والسلام والمحبة بين الناس الأقارب أجرون مع بعضهم لا البعض مدن ممكن ونجرون غير العرس والتمريقين غير العرس على الأقل أتنجد لفرصتي وموني أنت ما ينبغي أن يكون لش وده مقود الحل مفروض الملاكان في غيرها أتزور لشك السبب خلاف جروتن إلا صلة الرحم هذا دي كندس هذي كندس الرزن وشعر بس ما عليش يا سيدي على الأقل لش تنزدير أن عافر أن زوان نودي لهذه وهي الأعلى درجة ولكن على الأقل لعرسنا لمناسبتنا لفرحنا أن أدنوي نيتي لديس هذا المقصد وهي صلة الرحم. لقاءات عائلية باش كجرون العائلات. ديني كذلك نبدأ العرس مثلا باش كنرعى هذا المقصد. العرس بدأت باجتماع عائلي، اجتماع العائلي من بين مقاصده التجري والعائلة. أول وغادي من العرس والحضر نفتتع العرس لا قارب لين شخص باب العرس أتكون نمعاس أتبد نمعاس ديني مهارات تلاحظ فلان بإلا ممسن عميج عميج خالج بإلا يواج إلا غايب مرد ياس خلاص البين العدرس مرد ياس يحضر العرس إلا داني والجوسي هامي دي سكت مشكلات التوريق قبل اجتماع العام قبل العرس قبل الوليمة. وإلا الفرحني معناه إلا نقص وغير نقص قريبا أني نجلس الرزن بالتصاحب العرس الذي من غالما شي نرقب في صلة الرحم لمنغ مع يواس مثلا شاد مقصد شريف أو الاجتماعات لقاءات العائلية مش كتجروا العائلات. أمسنا العرس تجندس مراسيم لهذا الأقارب من الزوجة تدملاقان مع زوجتني معين الشباب تني لنزوج أدملاقان معاس أسوش النصائح غالية إلا ولا ربما ترقب غير السني يقرأ ممكن من الرضاعة نملي تشارك بالسني مهم جدا صلة رحم شد تقوية لهذا المقصد الشريف. كذلك كبي فيخف بالنسبة يرجز كذلك يعني أمور جي معنا كلها شريفة. وكذلك في العرس الفرح تنضمن ترى عادي الشرع عن رب سبحانه وتعالى باش كدناوي البركة واستجلاب البركة والحفظ والستر إلى مدا كل ما غادي يسقني حضرك الفرح ليطلب غادي يحضر ربي البركة تين ميري نادي سجا يود لهنا كل حد كيفاش يدعو على حسب مناسبة على حسب أين باب أين حد كيفاش يدعو باش كتكون أنت من ترى عادي الشرع وتكون السبب الاختلاط وتكون الفسوق والموج والله يفسد وقعد بعدها هامي خاطر تكل بالبركة نتكل برب سبحانه وتعالى هذه سنمر نتكل برب سبحانه وتعالى دي سجا يزم أن راعتوني. ولهذا بتتو جنديس في أفراحنا بتديس دي استلاوة قرآن كريم كل فرح أغلبها تقريب مبدس القرآن شيء عظيم جدا نفتتح الدعاء قرآن كلام الله. الزواج أحبي مثلا والمناسبة مثل العرس تقديس عزم القرآن مختلف سورة الأنعام وند الختمة وند سورة الفتح يعني كله تقشرة قوي يعني بالنسبة للإسلام يدعو إليه أن نعزم القرآن في أفراحنا. تخولوا الدهر قبل ما عادش الولي بني للفرحة خاصة حفل خاص بدنا عزم سورة الملك عزم نكس سورة خلاف عزم الخواتيم إذن توني شيء عظيم وعظيم جدا باش كنتي تباركة القرآن توطع نحافظ على الأصل في الحفلات من ما يعني مراعاة الشرع باش نعتمد في تلك الأفراح الفني اللي أنا أصيل من جهة راقي من جهة أصيل ديس هادف كلمات يعني هادفة ديس كلمات معبرة ديس توعية ديس نصائح لا إيقاع لا دف ولا شيء ولا دف ولا لا. والحمد لله بتلك القائل الأناشيد مثل نطوني إلى مراتب عالية وتكلمون خطط ربي السالي خاطئ الجهد نسن النظر لإبداع نسن فقط. كذلك من مراعاة الشرع في احتفالاتنا وافراحنا تجزنا نقومونشان يرجزنا نقومونشان الفصل بين الذكور والإناث للشخلات تكره غين طورو ميدن من إلى نوضن نشنين الحمد لله شتود نضمنا كيفاش الجور الفصل بينهم ولا يسمحوا بالاختلاط إطلاقا في أي مناسبة في أي مرحلة مهما كانت ضرب بيخصام ضرب يمرام وهو النغ وهو نظام النغ شرعا الدين كانت رعاة الدين ربي سبحانه وتعالى. كذلك من المقاصد مراعاة الفروق الفردية بين الناس ولتبين ديني الفرح المركنتي نقول لي المتوسط لاش ولتبين يعني في العموم على العموم ولتبين قاع ميدني كيف كيف العراس قاعد يقن الافراح دكت نخص ميد نخدي جور نام خاتي قاع ميد نتجنب نتبعد العوج نتبعد بالزايد لا نتبع هني اللي شائع بين الناس نتمجيله نظام المسجد في اي مناسبه سواء طروه سواء القنودوال سواء دل العرس مهما كان انت بعد نظام تمجيله همي باش كان نحقق هذا المقصد ولتبين الفرق بين هذا وذاك ادي ممكن تدخل بعض المدن تحتاج المساعده تعاونا تكافل اجتماعي وتجلي حالهم إما استعشيت إما سميت نس إما ديات في معي قنحد ربادي قبل ربي تفضل غبس إذن تحقيق التكافل ساعتو جر ونسل العراس النعوشار أنت شريك قال تستغل هاد الأعراس التوعية مهم جدا إيه مسلم من المفروض ديما أو نتورتو التقيم ترزم خاطر طول حياتنا يزم قضية التذكيرة والتذكير والاعتبار يزم تنشترزم خاطر الشيء قنشرة يومنا يخصص رب سبحانه وتعالى أن ذكر ذكر الله يا أيها الذين آمنوا ذكروا الله ذكرا كثيرا يزم نذكر ومن جملة الذكر ميلا يعزم القرآن ميلا يتسلى مواعظ ونصائح بشك ولتتي ولغفل ولتوبي خاطر لم نخلق لشيء غير هذا يخلقنا ربي يومن خاتي شراو ديرا باش كتنعبد وهذه عباده اوهو اوعد لديما من التسين طوعالم بركات يمسلموا لي قرام يمسلموا لي قرام ويقال لك تسلى ديما علاش نعم اتسلد تعاودت خاطر شتي بات اللي تفهمت الا ولا غافل زديها ممكن شتي تغافل تخبر بلي تغافل اتسلد تعاودت قدم ايه صح ديمانك قاعدنا نعتبر وسا والد وتسلان كل يعتبر بذلك خطر الذكرى هو تنفع غير المؤمنين تنفع المؤمنين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ذكر معنى إني عاود إني عاود ونقلق إذا تنسغل والحمد لله العرس نقدس وعد نصائح المآتي من نقد وما كان السؤال صفرح فقط ديسن نصائح وتوجيهات قاعد خل مختلف الحالة الميادين أوه قال نسول قال رخلت نعم نربط رخلت خطره هو الأساس عندوني الحياة الحقيقية مصح ديما ولا أمس العرسنا ولا أفرحنا ديس أمور تتعلق بدنيانا باش كان عاش ديم سلم أقوياء ثم كذلك من مقاصد هذه الأنظمة والأفراح اللي أنت منظمة بهذا الشكل نتقن مدنس مجيدة وزيورا العرسو إعزاب إعزاب من اللان زيورا تمجيدة زيور المجتمع مش كمدنا تقنن تمجيدة خاطر شن أصلا تسمى مجتمع مسجدي بمعنى الأوامر الضوابط البرامج الأنظمة تفغن تمجيدة أن حقق هذا أن قمم خاطر هذه سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته يتوغي زيور مدن تمجيدة لا شخص يقن دار الحكم يقن القصر أبدا تمجيدة كل تمجيدة توعية في المسجد تجهز جهاز الجيوش من المسجد نصائح من المسجد جهاز الرسل من المسجد كل شيء في المسجد أتنقل بالهيئات العرفية بهذا الشكل باش كتنطف ديما المرجعية نسن تعد مرجعيتنا واضحة ثابتة وندعي نتكلم الساغل دا نستوردد واش قال لك دبيغ الفرقتني دبيغوني دبيغوني السادسة لا أنطف بدايه ان انني فو ديس ميدن النغ وهم من باب التقليد العام حاشا ابدا لكن على الصواب وهو الاصل خاطر مبني على الشرع كذلك في بالنسبه للاعراس العرس مثلا الزواج ديس ادماج هذه العائلات الجديده تدمج في المجتمع تغن الشبان منفصلين ربما شخص مسؤوليه بصح صادي عاشين الجو للعرس لا الشاب ولا الشاب شبابت صادي عاشين الجو للعرس الجزيس يعني ده فن تيرة المجتمع ده نمط مصغر للمجتمع العرس نمدن مع إيمانس كان بدن بدن معاس كان فرحان معاس تمطط مثلا تونت كردس تونت تبدلس تونت توجه تونت نص تونت قارس تونت وهكذا قاعد ديس مناسبات كثيرة جدا بشك أدات في المجتمع سنبت المجتمع القيمة المجتمع إنسان الشاب كذلك ب بهيئات بكل المناسبات. هامي باش كدول فن عاد عاش النمط المجتمع. استحمل يورجاس كذلك مسؤوليات قوام على المرأة ساستوقنا حوليني ستمدان أحوليني عزبنا نتقنص وسلي هامي نقرنص أربال شتيت المسؤول يعني شمر مسؤوليتك وهو برك مش كاري فرح سيس نابش كاري صور سيس. لا يا أخي ولي كيف يموني استنقل في العرس تجارب وسي سبقه تريح مع كبي فيخ فتريح مع سمدنس أسوش نصائح غالية بناء لننسقط عن تجارب في الحياة لنتنصحن لنقرنس. أنحافظ على عاداتنا وتقاليدنا منبثقة من الشرع. قاعد لنا تفسر هذه المقاصد السابقة الكسوة وخصيصة مش كنحافظ. لهذا أهو سيندا من يوسيون برك عندي ضيع الوقت وتجسيد معنى التضحية في أفراحنا تضحية فقط بدون مقابل أخدام بدون مقابل لش يقن حد يطلب المقابل كعميد نربا دي قبل دا مودي دا فرا دا تخدم نقنشرا مهما كان دا صيود ربا دي قبل تضحية يوم لك ويوم عليك حد يخدم حد السنو الشنتو هكذا يتعاون الجميع في الخدمة مش كتربى دي سن كان تربى دي بعضنا بعض التضحية. إذن هنا لك أن تلاحظ باللي الأفراح النطورة عند اسم مقاصد الشريعة ومقاصد الشريعة بتا يجيت انت رب سبحانه وتعالى يعني الدين اللي يسد بشكل حافظ ما يسمى بكليات الخمس الدين النفس المال العقل والناس النغل العرض بشكل تحافظ في السيونه أي أحكام تلقيت يشات يقنسين النوم بشكل تحافظ خمسا. إذن يفسرون التبنين التبنين يدرس كذلك التعاون على البر والتقوى لكن نتوامر السيس إذن الأمر نتنضمن من التغنوال والحمد لله لكان في خير بسبته تلقن وهو دمونه وسيد خلاف تلقس لتج السبب إلا أو الأنظمة نتمن كوزنت بسيبسي السد اللي يزوه والعياذ بالله يعني لا قدر الله بسيبسي أبدا سوس من القمم من يوسل يتساهل ويويح من ماتت على يديه السنن يتحمل وزره أنا تحمل وزرس ونيجو دون نغتب عن بعداس يفتح كتورت يود قشرة يسبيد التشرة مهما كان في الحفلة أي شيء ضيري دقن تصرف مهما كان أدي تحمل معاس الوزر ويتبع عن يقلد في ذلك الشيء أو غير تبرك ويتعلق به مثال توقع رجع مع كل الأنظمة أو غير الأفراح اللي يتعلق سيس السابقون واللاحقون من هذا المجتمع أبناء هذا المجتمع إني سبقا نجاوم دلما أنت هم متحاف المغفص الشيء مقيمة حسبا توسام دلما أنت فسنوم هم متحاف المغفص قاعدنا لك أنا مسؤولون أو غير وسيد عزة أبناء تنظم خاطي قاعد إن غدس في المستقبل كذلك تحسبا تغرم لما أنت وانت سعود متد ضيع أنت هذه مسؤولية خطيرة جدا وهو ضرار. وهذه الخطوات أو ندب السي بسي إلى نرقبت في تصرفات بعض الناس أي تيني الخطوات إلى ربي قرن واتنتبعات أرتل بلوم السيسنت كوختنا تعوالس الملاحظة في كل المواضع ولا تتبعوا خطوات الشيطان يكت يكت غير توني غير توني غير توني أجلس العرس ماشي نغنطرو قاعة الحفلات كل شي خلط يلا هامي بسي بسي تطن بسي ونخاطي مباشرة وشي قير حتى روح القديمة انت تزود ديرك لقاعة الحفلات ترك سديس بشي اللي تغروم لاش مصح يكت يكت. وهذه المظاهر اللي نسيل بيها يمارو تغل مقاصد المقاصد اللي ينبغي أن يكون عليها وأنه حافظ عليها الدسمار بعض المظاهر اللي لنت يعني في واقعنا في حفلاتنا شلكنا نفقت رمضان والحمد لله يفقنا ربي أن نطلب ربي عن نجم من عتقائه من النار بصح يزمد دي باين منشي سل الدرس وصلنات ما بعد رمضان. رمضان مدرسة لما بعده خاتي لما فيه ينتبرك خلاص يقضى كل شيء يقضى مع رمضان. أدي بين السلوك يقس المظاهر السلوك إني أدي بين في أفراحنا شباب شبابات صغار كبار أدي بين ديسن هذه التربية رمضان خاطر المواضيع كأجون رمضان استعمال الموسيقى والمعازي في الحفلات أو السهرات هذا خطر هذا منكر. جوادي درس كامل موسع مفصل أدي بين في السلوك أنرق بمارو في التقييم هل الأولى إذا تفكر هذه حفلة من هذا النوع بس ما تشنيغ كلنا مسؤولون واللي تسل ولي أيهنش شوبان لا شوبان لا المسؤول استقاد ربي شوبان سيو المنع ويتجع لحفلته العرس نشي العرس تسمى في اسمك زوغ نشي لعزابا نشي نظمة نشي استقبال ميدا نشيته حسب ويتجع وني غرنا الحفلة وتدارت برك لا تدارت لا انت العرس لا قلت الغابت لوقت العرس لاش تخديمة لاش والتراضى اتراضيد ولو روح معليش الغابة الجمديس خلاص تراضيد اصيع وصرز متورت قاع ايناس واللي غراضي واللي قبله دل منكر يمسلمون غيسان ربي انه هو سبحان الله هما تيند ما عليه هما تيند شبان هما شرنان اني وهو بات يعاند ادعد انت يمارو مسؤول وحدس بس حمل اسم مسؤولية كاملة واستشى ولا تورتك ولا ديك تقتم التبزنت وسترزم قاع. كذلك من مخاطر في تلك الحفلات والمظاهر اشراك الإناث مع الذكور في الحفلات كل حفل تمار ما يلقت المناسبة اسم تزدان الحضر انت مع رجاسن واه ايتينين لحفلتنا نقنوع زامنا نقتل جمعية كذا مش صحة لازم نجز بس الحدود نبد بسي اجس داتاشو اجس كذا اجس كذا إمار الحفلات الخاصة الدار ولاد الحيد الولي متبزن جل بيها جل حفلت جاس نطاطش في تسنان هامي هك اللي غرس البيات نسنت اللي غرس نت الحفلة نسنت خنتين هك يرجاز الحفلة نرجاز الحفلة نتسنان كوش ليه جور نغوه شيرا كان حضر الحفلة نتسنان تكلم غرس نجمع سن لا يجوز نغوه كذلك ولا تنتين هامي زمان حضرانت وليلزيم وليلزيم يرجاز نديت نتين النج أضلت الشباك ماني تزويت أبدا أنت ولي الشخص الحقام يرقب ولا الشمين وني دل العرس وني كذا والمصيبة أبدا الذي شرى وضد ما تشيني على الموسيقى الدور كاس تيني لا حضر تسنش بطا تصارن الشيطان العيني دي فرح سعجب الحال لي رزمتي ويريك تكت يا وطا تسونا يا وطا حضر دغانب يرقب دا وحدي سنش وترقب دا وحدي وطا تترقب زيش كلا قدر الله هذا المعابان شي خطير. وهذا هو عرس الشيطان بالذات قد الموسيقى والرقص بتتقيمان ايها الشباب صح درد العقل تبجنوهم تلقي سوسي اللي تتغموني مسؤولية مشينك تزعلوك وتزهل خطيرة وخطيرة جدا حمل لك اصحاب معرف ايجور تربوني احفظ اصحاب معرف ايجور تحمل لكم من بين أن الحجم مون التفنن في الرقص أمام الآخرين ذكر وإناثا يدول دمبات القشرة مسموح جائز قاع أدي قنا نغدي قنا نغا ليركز تام ما نتليش دي مثل مشي العقل أتجدمو ولاد الأنثى ولاد تزوين ولاد شبابات أدرة البنسنت وهو دورار يسون وهو مسلمان. كذلك استعمال مواد مختلفة لا معنى لها الإسراف ديس الإسراف ديس التبذير ديس الفوضى والتقليد الأعمى والتشويه الوجوهي والألبس وتقليد يعني في اللباس قاعد نتجن النهض مثلا نسيه في الإسراف أبا تسلى تشبرين يا العرس يبين تقيد مثلا الصداقة تشبرت بين مثلا وتوفيت السوق 2350 يتونى العرس توفيت 400 بدلني مثال مش هذا المثال فقط همت 600 700 المليون المانيت سويت يجوز امو الاسراف في الزينه ربي قال في الزينه لا تسرفوا تزين نعم غير تشغيل لا تسرف بتل اش خرج المصيبات لا شغرش تسرفت كذلك مصيبه الاسعار غاليه ادي الشاب للعرس ان لقيت المناسبه يمارو الافراح ولسه وراس العرس فقط ولاد العيد ولا غير اس كاع هادي جمع قناريض ما شاء الله ابيد لبعض الشباب تقومت بتليقن قومت بتليقن بشي ترجع سي دار نص سالت بجناس ولي خصها تدي خصها التحفيف دوني صاو صغيرات نزار بتليقن بعد عوايل يفرح ليزداد العرس يجي العيد معايا مسلمان نغلمو لهدنا ليزداد يفرح معايا مسلمان تلقيت عادي ممكن ليقن ليقن وجار مليون صحتص عادي كاع بتو نغيك زوج ملايين الا ولا زوج ملايين سي سوقت غرسان كاع السيف واش تاع كاع ممكن تدي سوق كاع دي سوق كلشي يتغرسن نتاتي قن صحتص يحس بمزي مسلم ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين اذا غرنا غير كتينات ان شاء الله لا تمنكوز وانما صدقت الله عند تبع كاع مدا او نوالو كاع مد تجان هامي مد جين هامد فلان جين الخطا يمسلم العقل وتفكرم يرقب بتين ربي سبحانه وتعالى بتتنا تمجيله النظام بتيقار خاطي مد بتتجان اوه بتقش هذا الخطا هامد تبعات او نتنتو كتبداي نقص التلاميذ سي وعزم بين قوسين حتى الفرح سي وعزم تلميذ الى المنضبط تلميذ الى ما شاء الله تحترم والني لا نغلب ما شاء الله بصح لولا سيسن يركب ويعوجن هامي والني ودوسي هامي والني يبطد هامي يا اخي يركب شت الواجب بتقار ما ينبغي ان يكون بتا تكون منضبط ديني الصح بدلني اياه وتخمم وشهر الفايتش لديني كذلك في أعراسنا في أفراحنا وهو قاعد جين لا مش كتغتن ميرتني مسلمان أتعد دعوة مد مستجابة أغوال مسلمان والتبع تصرفات الوقت في بعض الحالات أو نتبعه يصود مدن إلا لزمن من سن يمكن يبسون غريب عشان يتمطط أتسن سيغتص باش كست جروزي يليس لا اله الا الله انه مش كتجي من الزوائق شراكه المناسبه الى المناسبه ني اصلا ربما انت كاع تنظم توتسقع سمجيله شي غريب هامي خاطر مدنجين كاع مدنجين شي غريب كذلك من الاسراف في التصوير تصوير يتشرح صور بصح واش طريقتنا كنركب في كل مكان صور صور في كل مكان ممكن حالتك كتنشاني قند صور 20 مرة أنا منشت هذا إسراف ويقارن ديد لي بوز إسراف دي إسراف لما سمى ديماتي كنت تصرف غريب وهن من الإسلام الإسراف في اللباس ربما شرع يا غرس كذلك والزينة مواد تجميل ومساحق درس كامل يجريدني في هذا الموضوع شيء غريب وغريب وهو من اخلاقنا ولا من شيامينا ان عدنا في الست نختجن تمن في كل مجال قاع المكياج نستعمال انت ليفاس ودمن سنت ليفاس سنت ولا كل ولا زاو تنوع في الحلاقه كذلك المشبوهه للذكور والاناث ادعت تشوهنت تشوهنت المنظر الانسان من دائما ما تشي لا يتف في عمل الشيطان اللعين ولا امرناهم فلا يغيرن خلق الله تغيير خلق الله عضودني لاستعمال ماشي نغوساني مواد للدهن يزونس كذا بعض المواد واستعمل امان واستحق امان بين الدين داني بين خلاص الدين قدع زالت التجور كيف استعمل امان تتزوج باش تتزوج نو تمططني تسير نو تسيريت كيف استعمل امان يزوس ربنا لم أسجد أمانا دي فسد أدي فسد زوانا من أدي فسد ديننا من شغانير كذلك عيريد كاشفة لجل الستر قاع تزيل الحياة في المناسبات دلعيد سعاد دلعيد البعض دات في نظورنا تستحام هذه تسوطة تطنس نادروا في الساعة تنحرم تسق نوارد ماشي جين نورجاس نسقاس نتقنا ماشي دار دورة دورة السيسن لا يجوز تتسلحيا تتسلح تنفر الميدان واسي مروءة غرس المروءة ولتقيمي الدولة غير المأكل والمشرب يقل إسراف غريب أسجن الرز ما تقوى الرز وتسقروني السميد السميد نظلت مثلا التلميذ التلميذ اللي بدأ تظلت جينا السميد ما عليه السميد سمانا السميد عندو النية هات الجنة دي كفا لش هاد السميد تكتر دولا ثم تجد معاس سن ثلاثة ربعة نفسي ممكن أو تكوكو توتني توتني توتني كمل ليه الحق للحق الا ولا ممكن تمول ولا دمو ديكنو منسي مع سعاد العرس خلاص لي سرافون لي سراف يغلب من اللي كان صوموني الخضرات سن ثلاثه نفسي وان يتغل عيد مدنا تتفد شي سرتين د الحليب يا مار ولا بعض مدن الخضرات الناس كملت الحقن ما داس الحلويات لان بدانات يتقاتو ديبسي وان هل من ان افضل هديه اكرام للضيف تيني د الحليب ما شاء الله خلاص وني لا طوب في الاكرام هذيك فا قاطوج الحلويات قاعد الزاير قاعد يسرف كاع وغنسلفات يبسي ولا ما كنقيم طعام ولا العيد العيد نقيم طعام وغيرها مناسبه الرز مناسبه الرز لاش كاع ناتلاش لاش الرز نتا مجيده لاش ولا انت درت ولا انت درت معنا تفقد تلا معاس وتماس تلا معاس تمططني واس ثلاث لا انا معاس زين تدارت انت ني لا شوح مالك اتجبع ثلاث ايام بعد سمان بعد اسبوع بعد وجار اتزكى الغاشي كاع اتقلى كاع بعد ربع ايام خمس ايام سبع ايام مناسبة تزعلوك غريب وغريب جدا هذه افراح هنا انتو لشكر نعمت وغيرها من امثلة حقيقة سيولا غريبة أمثلة كثيرة في هذا الموضوع وتنجم يعني ممكن الوقت لا يسمح بذلك تجاوزاتنا الفوضى الطوموبيلات الهمج تصور رقم يورير لوقات متأخرة الشباب ساعة أصلح لنا يبريدا زوانا نغل ددلدا دورانا نغل الكافور زوان ممكن نغر مضيضا كله تعدي كله فوضى لست من خلاقنا خطر شرد يا ويشرا أن نرتلبلنا أيها الأخوة المسلمين افسيونوهن لسلفيد دقنشرا إلان الشات عندما تسأغفس نسلب لكل حد سيحاسب على أعماله سغنسي ولستموا بليكت نتمطو تجرو تشيني لاش أخوي بهاتكن لست ورز اسماني بها اسماني قعمد نخمن كاتش تنتين دي بها السفغات وجار وموني ويكت صحة وترجز ولا تمطط ممكن تقين ستة سبعة ثمانية طوموبيلات ثمانية زوين بت المعاناة بت العناد وبت خالف وبت والله غريب مدنا تكرنا إن النيل نطلب ناس ينتزعوا النيل شمرا إن شباب النيل نقال ربنا سجود لهنا لش سيسترشو سن لسان وحالهم يقال لش واللي نطلب ناس جود نطلب ناس نتدول نعم أديني غامش كتستنتي أتوها النساء تنيلا تخالف تمجيدات تتكلبا سي اللي ساسترول تدار تتطلق نعم والتفهيمة دا مسفهمة غاموني مش كتفهمان ولي تتكلب دا السجاوتي اللي مسترشو سلاش سيس قاع التالي طوموبيل اتشعلا كاسيت تيزنا انت جانطام مع الشوباني لنديني نباب طوموبيل الواقع داك تقارما كيحكي الخيالات تطلب راسي اللي ما تسجار بيد لاش سيس لاش سترشو سلاش قاع تصرفات مقارنة عكس ذلك تماما أرجز أنت اللي ممكن لا غايب قاع مما لا تحكم يا الشبابات غريب يبسيون وقاع لانت عاشات ندي دبسي من الصح بتنسوس ما تكملان حد يتبحد لهذا أيها الإخوة ممكن لو تنجم الطولة وشار الوقت لا يسمح نعتبر نعتبر بأحوالنا نعتبر بأحوال المسلمين بدي خصي سوال ندعو ياسن إلى رب سبحانه وتعالى يصلح الأحوال ياسن بس نعتبر بأحوالهم فلسطين تلقسم بتلان لأنه في الهنا لانه في ناس شنني لان ضد ضروري ضروري تدارت الخ لاش لا ما نادي عمر ولا بتغاديش ولا تلقي سوالو ان شاء الله عاد في افراحي ناس تعدى نتجاوانا. ومن مظاهر شارع غرسة وري ليت العيد وقيل أموني نعم إيجي مارو يشالي زقاس ديقنين بهيدس أخلاد النعمت أتخدم السيسي متينيخ أيها الشباب أيها الشابات ولن يخدم العرس بات تخدم تراعيد النعمت ترد البال نم ترد البالج خدم بس بات تتسل أغرم خلط معي سغديس عند القعد تكلي تسبل أغانف والخدم أغانف راح كم غرم راح وخدم وتخدم. لا يا أخي يمسلموا التجيام التكليت نعم تزبال ما نتزوى الماني هذه في أفرحنا خاتي دقشها الفرح تعبير الفرح بعد الوليمة شو بتتجن مدن النعم تمس السنويت يا خلط كلش يلا كلي سيرتوية مارو خطر النيلاوات ساعات يلا طبق النيلو تكلي ويتهمي قاع هذه تستغن جيت أتتسد النعمات مع أي سنين نعمت أي سنين لا يجوز صدري عنسان توني ملاحظة يزمن بحسس كذلك بشك يعني أن نرتلبنا بالتنتيلت أن تحسب من شاكرين إلا نطلب ربي سبحانه وتعالى يديم علينا نعمه بشكرها وليس بفقدها بزوالها. ونطلب ربي سبحانه وتعالى إلا غنج من هؤلاء يعرفنا قدر النعم بدوامها وليس بزوالها. إجانا من الذين يستمعون القول في التبعين أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم الباب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم على جميع الأنبياء وروح ملائكته ومرسلين أجمعين وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم ونجينا من النار ومن عذاب الجحيم وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا. سبحانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.